متى متى متى متى يا كرام الحي عيني تراكم متى متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار من تلك الديار من تلك الديار نداء ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويجمعنا الدهر الذي ويحظى بكم قلبي ويحظى بكم قلبي ويحظى بكم قلبي وعيني ترى أمر على الأبواب أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أرى لعلي أراكم أو من يراكم طالما أشكو غرامي يا نور ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود وأنادي يا تيامي يا معدن الجود طالما يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود اصرف الأعراض عني أضنان الغرام يصرف الإعراب عني يضمن الغرام فيك قد حسنت ضمك يا باهي الجمال فيك قد حسنت ضمك يا باهي الجمال طالما أشكو غرامي طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تنامي يا معدن الجود يا سراج الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا خير الأنام مغرم وحبك فني يا خير الأنام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود